بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نستوفق الله تبارك وتعالى لصواب القول وصالح العمل، ونسأله عصمة من الزلل. أما بعد، فمن جملة عقائد أهل السنة والجماعة وما رواه اللالكائي في شرح الأصول عقيدة الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو إمام أهل الشام في زمانه، وهو من أقران سفيان الثوري ومن أقران سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، وقد كان في هذا الزمن وهو من أتباع التابعين، وهو إمام من أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل الحديث رحمه الله رحمة واسعة. وعقيدته هي ما قال اللالكائي في شرح الأصول: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. اصبر نفسك على السنة، هذه دعوة على أن يثبت الإنسان على السنة، ويسأل الله عز وجل أن يثبت عليها ويصبر عليها، وأن يقف حيث وقف القوم، والقوم هم أهل العلم وهم أهل الحديث، وأن لا يزيد على ما قالوه، وأن لا يخالفهم فيما أشاروا إليه وفيما سكتوا عنه. فإن سكتوا عن شيء كان الخير أن يسكت هو عنه أيضا، وإن تكلموا في شيء كان عليه أن يقول بما قالوا وأن يكف عما كفوا، فإن ذلك خير له، وأن يسعه ما وسع السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. فمن لم يسعه ما وسع السلف فلن يسعه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد روي عنه أيضا، هو رحمه الله الأوزاعي، أنه قال: قف حيث وقف القوم واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. فإذا وسع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم أن يسكتوا عن مسألة، وسعنا أن نسكت عنها، وإن وسعهم أن يقفوا على أمر كان أولى بنا وأحرى أن نقف حيث وقفوا، فإن ذلك أولى بنا، فإنهم على علم وقفوا، ونحن بجهل ربما نتكلم، وببصرهم النافذ كفوا، ونحن ببصرنا هذا القصير قد نخوض ونغامر، نسأل الله العافية والسلام. وقد كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فأولى بنا أن نتحرى مذهبهم وأن نسلك سبيلهم وأن نقف حيث وقفوا. ثم قال: وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه. وهذا هو الأصل، لا تجد محدثة لم يتكلموا فيها إلا سكت عنها. وإذا سئلت عن مسألة أو نظرت في مسألة تكلم بها أهل زمانك، أبصر الأثر فيها وسل عن الأثر، وحاول أن تجد فيها أثرا، فإن لم تجد فيها أثرا فاسكت عنها، فإن ذلك أولى بك، فإن هؤلاء أهل العلم قد وسعهم أن يسكتوا عنها، فأولى بك أن تسكت عنها. والأثر هو ما فيه حدثنا وأخبرنا، وما فيه رأي وهوى فإليك عنه ودعك منه، فليست هذه بضاعة أهل الحديث، إنما بضاعتهم الآثار. فإن لم تجد الأثر فأمسك حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لك فرجا ومخرجا. ثم قال: واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا إلى تواد بعد تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم، ووصفهم بما وصفهم به فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومعنى كلامه رحمه الله أن هذه البدع وهذه الأهواء التي قذفت في أهل الشام وجرت في ذلك الزمان في أمصار الإسلام، يقول أنهم ما خصوا بها لفضل كان لهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم كانوا أفضل، بل إنما خصوا بها لما كان بينهم من عداوة وبغضاء، وإن هذه البدع هي التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهو يأمل أن يرفع الله سبحانه وتعالى عن الشام وعن أهلها شر تلك البدع، وأن تبتعد عنهم تلك الأمور التي دخلت عليهم من أهل العراق ومن غيرهم. والعراق اشتهرت بالبدع وكثرت فيها الطوائف، وخرجت منها أقوال لا ترتضى، وانتشرت في أمصار الإسلام، والله المستعان. فكان داب علماء المسلمين رحمهم الله أن يذكروا الناس بما كان عليه السلف، وأن يذكروا الناس بالسنة، وأن يذكروا الناس بالوقوف حيث وقف القوم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكف الإنسان عما كفوا عنه، فإنهم لن يتكلموا في مسألة كان لهم بها علم أكثر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنها فإنه أولى بكم أن تسكتوا عنها، وإن وسعهم أن يكفوا فكان أولى بكم أن تكفوا، وكان أحرى بكم أن تقفوا حيث وقفوا، وإن كنتم على خير تريدون أن تتعلموا فتعلموا العلم الذي كانوا فيه، فإن انشغالكم بالجدل والخصومات والبدع والتعمق والتنطع والرأي هو الذي أبعدكم عما كانوا عليه، فالله المستعان وعليه التكلان. وقد ذكر ذلك: والسلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا جميعا كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله أن نصبر أنفسنا على السنة، وأن نقف حيث وقف القوم، وأن نقول بما قالوا، وأن نكف عما كفوا عنه، وأن نسلك سبيل سلفنا الصالح، فإنه بحمد الله يسعنا ما وسعهم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الشام اليوم وعن أهل الشام، ويعيدهم للأمر الذي كانوا عليه من سنة وتوحيد وصلاح وخير وعبادة لله وحده، وأن ينجيهم من شر الطواغيت ومن شر المشركين ومن شر الرافضة ومن شر المجوس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح منا ما كان فاسدا، وأن يتقبل منا ما كان صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.